بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل حسن الخلق، ومن أكثر الأعمال التي تبعد عن الله عز وجل سوء الخلق. فهل يستويان من حسن خلقه ومن ساء خلقه؟ أفضل الناس خلقا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال لأصحابه: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني من أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة فليحسن خلقه. أما سيئو الخلق، الثرثارون، المتكبرون، المتفيهقون، المتشدقون، هؤلاء الذين يتكبرون على الناس، هؤلاء أبعد الناس مجلسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. أحيانا بحسن الخلق تدرك درجة الصائم القائم. يعني واحد يصلي بالليل شوي ويصوم أحيانا أيام البيض أو غيرها من أيام المفضلة، وأخلاقه حسنة ما شاء الله عالية. واحد ثاني ما شاء الله يقيم الليل ويصوم النهار، يصوم يوما ويفطر يوما، لكن أخلاقه سيئة. ذاك صاحب الخلق الحسن يدركه ويسبقه. نعم، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أما صاحب الخلق السيء، والله لو يقيم الليل، لو يصوم النهار، لو شنو يسوي، وأخلاقه السيئة ما نفعته. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة صوامة قوامة، لما يقال صوامة صيغة مبالغة، يعني ما تصوم صيام عادي، لا ما شاء الله عليها كلها صائمة، قوامة ما في ليل ما تقومه. من مثل هذه المرأة؟ الواحد لما يعني يحدث عنها يقول ما شاء الله هذه من أهل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بأنها من أهل النار. أعوذ بالله، ليش؟ مو صوامة وقوامة؟ نعم، تدرون ليش؟ تؤذي جيرانها بلسانها، ما حد سالم من لسانها من جيرانها. شلون؟ أنا بقول لكم يعني سؤال، شلون اللي يؤذي العالم بلسانه، اللي يؤذي خلق الله بوسائل التواصل بالإنستغرام ولا تويتر، ولا يستهزئ على البشر، يفتري على الناس، يكذب عليهم، يسوء خلقه مع الناس في العمل، في الدوام، مع المراجعين، في الشارع، ما في واحد يكلمه كلمة إلا أعوذ بالله قام عليه. هل يستويان هذا وذاك؟ المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن إلف مألوف. يا الله، الناس تحبه، تدرون ليش؟ أخلاقه حسنة. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن لأن أخلاقه حلوة، أخلاقه حسنة، كل ما يدش المجلس الكل يحبه، كل ما يقعد مكان ودهم الناس كلهم يجلسون معه. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إن الله يبغض كل جعظري جواظ، يعني متكبر، شايف نفسه، قاسي القلب، أعوذ بالله، هذا الله يبغضه. سخاب في الأسواق، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، جيفة بالليل، حمار، هذا الله عز وجل يبغضه لأن أخلاقه سيئة. شوفه بالليل ينطرح على الفراش، لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة، مثل الجيفة يقط نفسه، سخاب، يصارخ على الناس في كل مكان. والله عز وجل يحب من صاحب الخلق الحسن. والله لا يستويان. شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك، يقول: خدمت النبي 9 سنين. شوفوا اليوم الخدم اللي عندنا. يقول: خدمت النبي 9 سنين، والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته. بحياتي 9 سنين ما قال لي ليش ما سويت هالشيء، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. نسيت، قصرت بشيء، في شيء ما سويته في حياتي 9 سنوات ما قال لي ليش ما فعلته. الله أكبر. قال وما مسست ديباجا ولا حريرا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل هذه الأخلاق. وشوف أخلاق بعض الناس اليوم مع الخدم، بس قارنها أخلاق بعض البشر مع الخدم، مع أنهم أجراء موظفين لا تملكهم ولا شيء، ما هم عبيد عندك. شوف الناس شلون يقسون عليهم بالكلام، وبعضهم والعياذ بالله بالسب، وأخطر من هذا بالضرب. هل يستويان من كان هذا خلقه ومن كان ذاك هذا خلقه؟ ترى ما في مقارنة أبدا بين من حسن خلقه ومن ساء خلقه. بعض الناس والله ما تكلم بكلمة، عصب غضب، في ناس قتلت ليش؟ والله مسكر علي بالطريق، ليش بالسيارة شوية ما درى لف علي، نزل وطق لين ذبحه قتله. والله بعض الناس قتل شاب ما يعرفه لأنه قاعد يطالع، ليش تطالعني؟ شفتوا هذه الأخلاق والعياذ بالله. وشوف أخلاق النبي وأصحابه، هل يستويان؟ عمر بن الخطاب يوم من الأيام جاء له واحد غلط عليه، سبه واشتمه، غضب عمر، فقال له واحد من الجالسين عنده، قرأ عليه آية واحدة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هدى عمر مباشرة لما سمع الآية وعفى عنه وأحسن إليه. علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنهما، علي بن حسين يوم من الأيام جالس، فجاءه رجل يسبه ويشتمه، فأخذه على جانب قال لما؟ قال تعال معي هناك. قال لما؟ قال يسمعك أحد من أصحابي، أنا خاف أصحابي إذا سمعوك قاموا عليك. شوفوا الأخلاق ها. ثم قال له علي بن حسين زين العابدين، شوف هذه الدرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بعد أن سب وشتم نزع خميصة له، لبس جميل كان لابسه، فقال هذا هدية مني لك، خذه تفضل. استغرب الرجل، ثم قال له لك حاجة غير هذه؟ بعد محتاج شيء؟ استحى الرجل، أنا جاي سبه واشتمه ويعطيني هدية ويعرض علي أي حاجة أبيها؟ فقال له هذا الرجل اللي جاي سبه ويشتم، قال أشهد أنك من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق ما تطلع إلا من بيت النبوة ومن أصحاب النبوة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ملأ قلبه بالإيمان فقد حسن خلقه. أما آخرون والله لو قاموا الليل وصاموا النهار وعلى هذه الأخلاق ما نفعهم. إن سوء الخلق، شوف الحديث في صحيح الجامع، قال وإن سوء الخلق ليفسد العمل، يخرب صلاتك وصيامك وقرآنك وحجك وعمرتك كله يخربها. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شفت العسل شلون حلو؟ حط عليه خل ينوكل يخترب خلاص. هذا العسل صلاتك وعبادتك، وهذا الخل سوء الخلق. ولهذا الشيطان قدر على الكثيرين، ما قدر عليهم يوخرهم عن الصلاة، لكن قدر عليهم بسوء الخلق يخرب عليهم الصلاة. لا يستويان أبدا من حسنت أخلاقه ومن ساء خلقه. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل وجاءه في الغار ورآه في السماء 600 جناح، فزع وذهب إلى خديجة، ثم قال زملوني، خاف مما رأى، أول مرة يرى هذا المنظر وهذا المشهد. ذكرته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين سيدة النساء، ذكرته بأمر بسببه لن يخذله الله عز وجل. ما هو الأمر؟ ذكرته بأخلاقه. حسن خلقك بسببه سينجيك الله عز وجل. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني هذا اللي تسويه مع الناس، المعدوم تساعده والضعيف تشيله وتقري الضيف تكرمه وأرحامك ما تقصر معاهم وتعين على نوائب الحق، أخلاقك مع الناس، هذا وقتها الآن والله لن يخزيك الله أبدا. بسبب شنو؟ بسبب حسن الخلق. الله يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا. لو كانت أخلاقك سيئة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن الله يقول لو أنت مع أنك أفضل من مشيت على الأرض وأعلم الناس بالله وسيد الأولين والآخرين، لو أخلاقك مو زينة ما حد يجلس عندك. ترى الناس اللي يخليهم يصبرون على فلان وما يصبرون على فلان، يحبون الجلسة مع فلان وينفرون من فلان، ترى أخلاقهم. أما عبادتك بينك وبين ربك، إيمانك وعقيدتك، ترى الناس ما تستفيد منها شيء، هذا لك أنت، لكن الناس تستفيد من إيش؟ من أخلاقك. ولو كنت فظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شفت أصحابك اللي حولك اللي يضحون بالغالي والنفيس علشانك، اللي الواحد يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، يحط رقبته أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عشان يصيبها السهام، وجندب كان يضع جسمه على النبي والسهام على ظهره من حبه لرسول الله، ترى أعظم شيء حببهم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال الله: لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، ولا واحد يجلس عندك. أنت شايف نفسك بمنصبك، ترى الناس حولك مصلحة بس، ولا بفلوسك الناس حولك؟ لا يا حبيبي، ترى الناس ناطرين البيزات والفلوس مو عشانك، لكن الذي يحبك ويجلس معك ترى عشان أخلاقك. لولا الأخلاق الحسنة ما أحب الناس بعضهم. يقول أحد الصالحين سلمة بن دينار، يقول صاحب الخلق السيء اللي أخلاقه سيئة، يقول أشقى الناس به، من اللي يتعب منه؟ أول شيء يقول نفسه التي بين جنبيه. صاحب الأخلاق السيئة مرات حنا شو نقول؟ ترى هذا والله معذب نفسه، صارخ ويعصب وبعضهم يكسر وبعضهم، الله يعينه ما قاعد يضر ترى على نفسه. أول شيء أشقى الناس به نفسه التي بين جنبه، أمراض قلب، سكر، ضغط، ترى كله من عصبيته ومن أخلاقه. يا أخي خليك هادي، إنما الحلم بالتحلم. يا أخي علم نفسك، ترى الدنيا ما تسوى على كل شيء معصب وتصارخ وتسب وتشتم، ترى أول ما راح تضر نفسك. يقول سلمة بن دينار صاحب الخلق السيء أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، ثم زوجته. الله يعين بعض الزوجات، من بعض الأزواج اللي لا لسان ولا إيد أعوذ بالله يطق ويسب ويشتم، وبعضهم لولا الأولاد ما صبرت عليه لحظة. قال نفسه التي بين جنبيه ثم زوجته ثم أولاده، يقول حتى الحيوانات حوله. ما تشوفون بعض الناس؟ ترى حتى قبل كانت الدواب اللي يركبها، اليوم حتى سيارته الله يعينها عليه، يعني ما في أحد يرحمه، حتى الجمادات يمكن لو تنطق لاستعاذت بالله منه. عشان شنو؟ عشان والله أنا، يقول حق نفسه أنا عصبي. شنو يعني عصبي؟ ما في شيء اسمه أنا عصبي يا أخي. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، توين قاعد يا أخي؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال ما تعدون السرعة فيكم؟ يعني من الرجل المصارع القوي البطل عندكم؟ قال السرعة فينا من يصرع الناس ولا يصرعه، اللي إذا صارت مصارعة أو منافسة أو مبارزة غلب الناس ومغلبه. قال السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا أشد الناس وأقواهم الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام دخل المسجد وهو الخليفة، ما دخل وهو أمير، وهو الخليفة، كان أميرا لكن صار خليفة، صار خليفة يعني كان زعيم أكبر دولة في ذلك الزمان، يعني الروم تخاف منها، دولة بني أمية وين حدودها في المشارق والمغارب والخير اللي عندها والدولة والجيش هذا الزعيم عمر بن عبد العزيز. بالليل دخل المسجد، كان كثير العبادة، ومعه واحد من أصحابه. مسجد ظلمة ما في ليتات نفس اليوم. دخل المسجد بدون ما يشوف، وطع على رجل رجل نايم، واحد من الرجال في المسجد نايم وظلمة ما درى، داس على رجله. فقام الرجل من نومه مغضبا، قال: أمجنون أنت؟ زين، واحد ما درى، داس على رجلك وانت نايم في الطريق، يعني في النهاية احنا شدرنا؟ فصرخ على أمير المؤمنين، على الخليفة، على رئيس وحاكم الدولة، قال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا، لست مجنونا. ثم مشى. فقال صاحبه: يشتمك ولا ترد عليه؟ قال: ما شتمني. قال: بل شتمك. قال: والله ما شتمني، سألني سؤالا وأجبته. قال لي: أنت مجنون؟ قلت له: لا، بس خلاص انتهت السالفة. لازم يقول لي مجنون أقول أنت المجنون؟ لازم يقول لي؟ وقت غضب ما درى، قعد من النوم وقالها. تخيل لو كل الناس بهذه النفسية. والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ترى عند العرب قبل الإسلام عندهم أخلاق، صح مو كل الأخلاق بس عندهم أخلاق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ترى في أخلاق وفي مكارم أخلاق، أنا جيت أكملها بس. ما قال النبي لأصحابه: ترى قبل الإسلام الناس ما عندها خلق. لا، العرب كان عندها، عندها أخطاء وعندها جرائم، لكن عندها أيضا أخلاق. يعني حتى غض البصر عند الشرفاء كان يغضون غض البصر. إيه اللي الناس تستغرب من اللي غض بصره؟ عنترة يقول، عنترة بالخيمة ويعني مملوك شجاع بطل، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. إذا طلعت جارتي من خيمتها ما أطالع. ترى هذا جاهلي، ما قرأ قرآن ولا عرف إسلام ولا دين ولا شريعة ولا شيء، لكن من كرائم أخلاقه يقول: أنا جارتي إذا طلعت أغطي ما أشوف، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها لين ترجع. وبعض الناس يتجسس ويتلصص ويراقب ويطالع ويخون بعينه. شو البشر هذه؟ هذه أي قرآن أثر في قلبها؟ ولهذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الذي يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، افعل ما شئت، قل عن نفسك ما أردت، امدح نفسك بما شئت، اثني على نفسك وأخلاقك وأوصافك، فإن أخلاقك أصدق حديثا عنك. عزيزي أختي الفاضلة، فرق كبير بين من حسن خلقه ومن ساء خلقه، فهما لا يستويان. ما أعظم الأخلاق والدعوة إليها، من أحسن قولا في الأرض كلها ممن دعا إلى الله؟ ما في، كل الناس يتكلمون، لكن خير الناس من نشر دين الله ودعا إلى الله وفي نفسه عمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. مع هذا يقول الله عز وجل: لا تستوي الحسنة ولا السيئة. هناك من الناس من يفعل السيئات وهناك من يأتي بالحسنات، فإن أساء إليك إنسان ادفع بالتي هي أحسن. هذه طبيعة البشر، يسيء بعضهم لبعض. ومن تمام الأخلاق أن الإنسان إذا جاءته سيئة يدفع بالتي هي أحسن، يصفح، يحلم، يعفو، يسامح، لا يحمل الحقد ولا الكراهية في قلبه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. تخيل واحد يسبك وأنت تثني عليه، يشتمك وأنت تسامحه، يظلمك وأنت تعفو عنه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا الله، بعد أن كان عدوا لك صار صديقا حبيبا حميما، وما يلقاها إلا الذين صبروا.